وهو من الكبائر ومحله نجس تجب إزالته بقطعه إن لم يخش في ذلك ضررا محذورا، سواء في ذلك الرجل والمرأة والمستوشمة التي تطلب من يفعل بها ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متفق عليه. قال: المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر. كيف اللي تخلع أسنانها حتى تركب تركيبة تكون جميلة؟ يعني لا شك. والنامصة تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا. النامصة التي تأخذ من شعر حاجب غيره أو من شعرها هي وترققه ليصير حسنا، والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك. أظن هذه الأحاديث فيها جواب شافي لتساؤل هذه الأخت. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي زميل جاي معي من ليبيا، بكرة مشي من مكة إن شاء الله، بعمل عملية، عملية كبيرة فيه. كيف الحرام ممكن يقدر؟ على كل حال هو يحرم بقلبه وبنيته، ولا يلزم أن يلبس الإزار والرداء إذا كان ما يستطيع، لكن بفدية يفدي فدية أذى بديلة، يفدي فدية أذى. قال إيش؟ الزوج في السعير والزوجة في الجنة. حوقت الله. وش كيف تستفيد هذه الزوجة من أعمال ومباشرة فيما بين زوج وزوجة؟ يعني مثل امرأة فرعون، فرعون في السعير وزوجته في الجنة، ضرب الله مثلا. نعم، هي إذا عملت ما يجب عليها لا يضرها، نعم لا يضرها كفره، بل كفره يضر نفسه ولا ينفعه إيمانها، ما يخرج منها. نعم، في قصة الحديبية إن شاء الله، هذا حتى خطه خط التعليق مما يدل، وعليكم السلام ورحمة الله، ما يدل على أنه من إخواننا الهنود أو غيرهم ممن يكتب بخط التعليق. قال بعد كتابة الصلح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ما قام منهم رجل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، لم يقم منهم أحد، لم يقم منهم أحدا. هذا دليل على العجمة. أي نعم، لم يقم منهم أحد. سؤال: ما هو هذا العمل؟ ما هو هذا العمل؟ يعني أليس هذا العمل تخلف صريح عن أمره صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، ظن خيرا بصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا التريث والإبطاء رغبة منهم في الحرص على الخير، شق عليهم أن ينثنوا عن عمرتهم وهم على الحق. فلعل الرسول عليه الصلاة والسلام يراجع ويمضي لهم عمرته، ولما ضاق عليه أو لما يعني كره منهم هذا التباطؤ، دخل على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: ما لي آمر ولا أطاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأشارت عليه وقالت: هل تريد؟ هي عرفت أنهم لم يتخلفوا، لم يعني يتباطؤوا عصيانا له، ولكن حرص تباطأوا حرصا منهم على فعل الخير وعلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. هي فطنت بهذا الأمر وقالت: هل تريد منهم أن يطيعوك؟ قال: نعم. قالت: اخرج ولا تكلمهم، وادعوا بالحلاق وأمره واحلق رأسك. فلما خرج وفعل ذلك كل منهم يحلق صاحبه حتى كادوا أن يقتل أحدهم صاحبه من السرعة، وهذا دليل على أنهم يريدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، وأنهم يريدون اقتفاء أثره وليس تخلفا عن طاعته. فلا تصدق تشبيه الوسواس لك يا أخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ابتداء ونهاية. وعلى السامعين: هل يجوز لبس كندورة الجلابية؟ ما أدري، حسب كندورة هنا الجلابية يعني عند النوم أثناء الصلاة. على كل حال ينبغي أثناء الصلاة أن نأخذ زينتنا، أن نأخذ اللباس اللائق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن يعني قد يكون الزينة فيها زيادة مثل المشلح، هذا رياش. إذا أنت أخذت زينتك المعتادة فكفى، هذه زينة عند كل مسجد. إذا مثلا تركت الرياش ثم أخذته في حال أخرى، في حال مثلا درس أو في حال خطابة، لم تكن قصرت في أخذ الزينة حتى تعاف. على كل حال جلابية يعني ما أدري، هل الواحد لو دعاه الأمير أو دعاه من هو معظم يجي لمه جلابية النوم؟ هذا غير لائق. هل يجوز صبغ الشعر؟ نعم يجوز صبغ الشعر، لكن ينبغي اجتناب السواد، يعني صبغه بالسواد لعله فيه كراهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ونرجو أنكم إيضاح عدم التوافق في يوم الصيام الأول من رمضان بين دول العالم، بينما يتم إثبات يوم وقفة عرفات عالميا بموجب توقيت المملكة. أليس الحالتين متعلقتين برؤية الهلال؟ أفيدونا. بلى، الحالتان متعلقتان برؤية الهلال، لكن يوم عرفة وين هو؟ وين يكون؟ في أي مكان؟ يوم عرفة في عرفة. فإذا إذا كان يوم عرفة في عرفة ففي رؤية أهل عرفة، رؤية الهلال في رؤية أهل عرفة، لأن يوم عرفة من حيث المكان لا يصلح إلا بعرفة، يوم عرفة بعرفة. أما أول يوم من رمضان فلكل بلد رؤيته، مطالع الهلال تختلف ولكل بلد رؤيته. يعني هل يجوز أنك تفطر على فطر أهل المدينة وأنت في مصر والشمس ما غربت؟ هيجوز. إذن هذا مثله، يعني في أول يوم من رمضان لكل بلد رؤيته، لكن يوم عرفة لا يكون يوم عرفة إلا في عرفة، ما هو يوم عرفة يعني في عرفات في كل مكان، يوم عرفة في عرفة، وهذا هو الفرق بين الاثنين. يوم عرفة يحدد بعرفة، إذن برؤية أهل عرفة وما حولها. أي جاب الشماغ يعني تعلقون بشياء ما بقى عليكم إلا سبحانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشماخ أو الشماغ، هذه حطخة، هل هو في السنة أم عادة؟ اللبس كله عادة، اللباس عادة وليس عبادة، لكل قوم عادتهم في لباسه، لكن يشترط في اللباس ألا يكون يعني تشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، وأن يكون اللباس ساترا لا يكون واصفا للعورة ولا شافا عنها. أين؟ إذن لا يكون فيه تشبه الرجل بالمرأة ولا تشبه المرأة بالرجل، وأن يكون اللباس فضفاضا ليس شفافا يشف عن العورة ولا ضيقا يصف العورة. بعض الذين يلبسون البناطيل إذا سجد أو ركع جميع عورته جميع عورته مجسمة، نسأل الله العافية. لو نظر إلى نفسه لخجل من وضعه. أي نعم، حتى وهو يسجد تجد تفاصيل عورته، والظهر ربما يكون مكشوف، والله المسألة الظهر عاد. لكن أعظم من هذا أن البنطال ضيق يصف عورته ويجسمها. فعندما ندخل في الصلاة فبدأ بتعديله لعدة مرات يظهر هذا ما هو معجب الشماغ ولا أهل الشماغ. صحيح بعض الناس اللي يشتغل بشماغه أو يشتغل هذا ما يصلح، لو خشع قلبه لخشع جوارحه. حتى الذي يشتغل بلحيته وكذا، سئل الإمام أحمد عن رجل يلهو بلحيته قال لو خشع قلبه لخشع جوارحه. أما الحركة التي هي في مصلحة الصلاة وطقطقة الأصابع وكذا، كل هذا لا يجوز. أين أخونا هذا يتكلم عن الحركات، يعني النظر في الجوال، بعض الناس يرفع قدميه يعني وهو ساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، واليدان ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، والقدمين سبعة، هذه هي الأعظم. نعم، هذا هو طبعا الأمور والحركات التي ليست من مصلحة الصلاة، بحيث لو رآك يعني شخص لا يظنك في صلاة فهذا مبطل للصلاة لا شك. أما ما كان من مصلحة الصلاة أو للحاجة فهذا لا يبطل الصلاة، كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. نعم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هذا هو المشروع وهو الذي ينبغي. هذا السؤال اللي في درسنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل طلب الصحابة الاستشقاء بدعاء العباس وسيلة؟ نعم، بدعاء العباس طلب الصحابة من العباس أن يدعو، ودعاء العباس وسيلة، وهم يدعون مع العباس، يشفعوا بعضهم لبعض بالدعاء، يعني لا ينفرد العباس بالدعاء فيكون وترا، بل هو معهم شفعا فيشفع بدعائه. وهل يجيز لنا ذلك أن نطلب من الصالحين؟ إذا كانوا أحياء وأمنت الفتنة، رجل من الصالحين تقول له وأمنت الفتنة، وتقول له أدعو لي بنية أنك تحسن إليه أيضا، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. إذا المسلم دعا لأخيه الملك يقول ولك مثل ذلك، فأنت تطلب منه الدعاء كأنك تطلب منه أن يفعل ما هو خير له ولك، تتعاونون على البر والتقوى، فهذا نعم جائز. لكن تطلب من الموتى، تطلب من ممن انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني ليس هذا مما يعمله بعد وفاته، فلا تطلب يعني من الموتى الدعاء. هم في عازة، هم أحوج. نعم، تدعو لهم، والذي يدعى له لا يدعى ولا يطلب منه الدعاء. حكم الذهاب إلى الروضة بالنسبة للنساء، ما في بأس، الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما هو بالمقصود أن النساء يزورن القبر، القبر محاط بجدران. وعلى كل حال تأتي للروضة لتصلي في الروضة، ولأن الروضة يعني من المواطن الفاضلة، إلا أنها في حال الفريضة أفضل منها الصف الأول ولو كانت الروضة خلفك. ويسمح للنساء ليأتين الروضة لا لزيارة القبر، أما يعني زيارة القبر فالنساء ممنوعات من زيارة القبور. ما أجر صلاة الرجل في الروضة؟ على كل حال روضة روضة من رياض الجنة. فصلاة النافلة من غير أن يؤذي ومن غير أن يزاحم لا شك أنها يعني أفضل البقاء في النافلة. قلت في النافلة ومن غير أن يؤذي. أما إذا جاء وزاحم الناس وآذاهم فما أدري هل يكافي ما أثم به من اعتدائه على إخوانه وأذيتهم مقابل ما يحصل عليه من الأجر. الله أعلم، ربما يحصل على أجر يأخذونه منه يوم القيامة. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عمر أن يزاحم على الحجر وقال إنك قوي وإنك جلد فلا تؤذي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإليك يا أخي، أحسن الله إليك وإلى الجميع وإلى جميع المسلمين، هل الأفضل حضور الدرس بعد صلاة الفجر أم الجلوس لأذكار الصباح كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ الدرس يفوتك والأذكار يمكن تقضيها فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سئل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والدرس إذا كان درسا في تفسير أو درسا في التوحيد آية وحديث في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو رياض الجنة، حلق الذكر. نعم. هل يجوز وضع الميت في الثلاجة؟ وهل يتأذى من بردها؟ إذا كان فيه مصلحة أن يوضع في الثلاجة، ربما يخشى أنه مجني عليه فيوضع في الثلاجة للتحقق من ذلك، أو يوضع في الثلاجة لحضور أوليائه، أو يوضع في الثلاجة من أجل الانتظار بالصلاة عليه حتى يكثر الجماعة، يعني لغرض شرعي، فلا مانع يوضع في الثلاجة لئلا يفسد، لئلا يتسرب إليه الفساد. من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه نعم، من يسب النبي يحكم عليه بالكفر ويعامل معاملة الكافر، لكن يعني لا يكون مثار للفوضى ومثار للفتنة. أي نعم، مثل ما قال أخونا إذا سمعت يسب النبي أروح أقتله ولا أروح أضربه. لا، إذا يعني اعمل ما تستطيع، ارفع به لولي الأمر، ربما أي نعم إذا بعد أنكر لعله ينكر يعني لعله يتوب، المهم أنه انهزم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يمين طلاق اسألوا المفتي وشلون وشلون يسوي، يعني انه ما يفعل ايش، ما يرجع للعمل ايه، وقصده يمنع نفسه ايه، يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. يطعم 10 مساكين يعني لكل مسكين نصف الصاع، يعني لكل مسكين كيلو وشوي، أو يأتي بخبز مع الإدام ويقف على باب المسجد النبوي ويطعم الصوار. لا، يطعم طعام 10 مساكين أو كسوتهم. وعليكم السلام. معي سؤال، بارك الله فيك، معي جنة البقيع، هذه مجنة، هذه اسمها يسمى المجنة يعني المقبرة، ما هو جنة البقيع انها جنة خلاص. اي نعم، اي مقبرة، وتسمى الكدى ايضا، هذه مقبرة، مجنة يقال مجنة مقبرة، ليس معنى ذلك انها جنة. اي نعم. على كل حال من كان فيها إن شاء الله، يعني من كان في البقيع فمنهم الصلحاء والفضلاء والمشهود لهم بالخير، المرجو أن يكونوا في روضة من رياض الجنة. إن عموا فيهم من لو سمحت لا تقاطعني بارك الله فيك، أنا ألتفت لك تفضل أنت. أقول أنت عليك وجاهة وعليك خير، اجلس بارك الله فيك ألتفت لك. يقول اقترح، هذا عنده اقتراح ويقترح لرئيس الحرم النبوي وأنا لست رئيس الحرم النبوي. على كل حال اقتراحه يقول أنه في ناس يجون للزيارة ويذهبون إلى مكة لأداء المناسك، يريد شرح مناسك العمرة للقادمين إلى المدينة في المسجد النبوي. كل حال أهل الخير موجودين والمشايخ موجودين ومناسك العمرة واضحة، والمفروض أنك لا تفرط في معرفة مناسك العمرة ما دمت آتيا للعمرة، لأنه لا يسعك أن تجهل عبادة أتيت لأدائها. على كل حال اقتراح وجيه وأرجو أن ترفعه للمسؤول عن الحرمين بارك الله فيك. هنا وكيل شؤون الحرمين، ترفع لهم، هناك دائرة خاصة بهذا، ترفع لهم هذا الاقتراح يا أخي أحمد، وهو اقتراح وجيه بارك الله فيك. نعم يا أخي ما يحتاج تاقف. شلون وصف بنك المرتب حلال ولا حرام؟ عايز حضرتك يقول يشتغل في بنك، هل مرتبه حلال أو حرام؟ سؤال مجمل، هل كل أعمال البنك ربا؟ ثم أسألك، هل أنت كاتب للربا أو شاهد للربا أو موكل للربا أو آكل للربا؟ لأن الربا لعن فيه آكله وموكله وكاتبه وشاهدي، خمسة لعنوا في الربا. فأعمال البنوك يعني يقال إن غالبية أعمال البنوك ليست ربا.